أعتقد أن حديثنا توقف. احنا خلصنا السنة ولا لسه؟ دليل الأول القرآن. طيب عند قضية القرآن، هو عندكم جزء في القرآن اللي هو إعجاز القرآن والأدلة على أن القرآن معجز، هذا يقرأ. لكن أنا يهمني في أصول الفقه ما يتعلق باستنباط الأحكام. الآيات القرآنية عند كثير من العلماء، الآيات التي تسمى بآيات الأحكام، قالوا حوالي 500 آية. وبعضهم قال لا، ده مش 500، ده 1000 آية. القرآن كام 1000؟ كم 1000 آية؟ 3236 آية. أدلة الأحكام، الدليل الأول هو القرآن. وقلنا إن القرآن هو المصدر الأول للتشريع، هو أول دليل مجمع عليه، هو أول دليل ينشئ الأحكام، ما يكشفش، لا هو ينشئ أحكام. هذه الآيات الألف أو الخمسمائة هي بيقولوا عليها آيات أحكام، لكن الحقيقة أنا أقول أن القرآن كله آيات أحكام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لكن من الآيات، لأن أي تشريع بيبدأ بحاجة مهمة جدا، تهيئة النفس لقبول الحكم. وأي تشريع لا يهيئ النفس والعقل لقبول الحكم إلى زوال. وده اللي بيخلي التشريعات الوضعية مهما طال بها الزمن إلى زوال، ويبقى القرآن. لأن مهمة القرآن بيبدأ أولا مع العقل والوجدان، ليهيئ العقل ويهيئ الوجدان. الناس تتفاوت في التلقي، واحد بيحتاج الأمر مباشر على طول، يقول لك ما تلفش، أنا عايز الايه الآية على طول كده وقت. واحد تاني محتاج، يعني من عوام الناس بيحتاج إلى قصة. لذلك القصص دائما بيعجب مين؟ العوام أو العموم. فتبدأ القصة، وفي نهاية القصة يوصلني إلى دلالة، اللي هي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تمام؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكل قصة في القرآن لها علاقة بحكم أو بقضايا أحكام. أنا عايز أتكلم عن التجارة، أتكلم عن البيع، أتكلم عن الشراء، يجيب لي قصة سيدنا شعيب، مش كده؟ قصة سيدنا شعيب كلها قائمة على إيه؟ على بلطجة في التجارة. ناس بلطجية في التجارة، ناس تقعد على باب المدينة اللي جايب الزرع، اللي احنا بنقول زي ما النبي قال لا يبع إيه؟ حاضر لباد، تمام؟ ويقولوا عليه تلقي. الله أكبر، تمام كده؟ أشكرك، الله يرضى عليك. سيدة يعني كفيني أسبوع. أنا باخد فنجان واحد. الله يرضى عليك. بسم الله. يبقى أنا عندي في التجارة هيجيب لي وأوفوا الإيه؟ الكيلة أو المكيال إذا كنتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وبعدين يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. هو سبيل الله هنا ايه؟ التجارة. ما هو التجارة الحقيقية سبيل الله، هو ده الشرع، هو ده العدل. الناس يسترزق بعضهم من بعض، مش كده؟ يبقى أنا عندي القصة دي اتكلمت لي عن قضايا بتتعلق بأحكام ها التجارة. فلما يجي الحكم أحل الله البيعة وحرم الربا، لما يجي الحكم من السنة لا يبع حاضر لبان، لما يجي حكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وبيع النجش، يبقى النفوس تتقبل. قصة تانية هتتكلم عن أقول أمثال أمثال كثيرة، قصص كثير، مش عايزين ندخل في قصة يوسف وسيدنا موسى، دي معروفة أنها بتتكلم عن أحكام بتتعلق بالتشريع السياسي، تمام؟ طيب سيدنا إبراهيم جزء بيصد في العقيدة، جزء بيصد في تحرير العقل، تمام؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. الشاهد مما أقول أن هذا القصص بعضهم بيقول عليه على سبيل الاستئناس للأحكام، تمام؟ وبعضهم بيقول لا، هو تهيئة النفس الإنسانية لقبول التشريع. في دلوقتي عندنا ناس بتعمل رسائل دكتوراه في علم النفس في ضوء القرآن، علم الاجتماع في ضوء القرآن. ما أنا عشان أنزل حكم تنزيل الأحكام لازم يكون عندي دراسة للواقع. لما تيجي قصة الكهف، سورة الكهف مليانة قصص، كل قصة لها عبرة. آخر قصة الناس اللي قاعدة سلبية ومش عايزين يشتغلوا ويدفعوا فلوس وغيرهم يشتغلوا، قال لهم لا قوموا اشتغلوا قوموا اتحركوا. وبعدين يقول لا يكادون، حتى مش عارفين يتكلموا، ما بيفهموش، لا يكادون يفقهون ايه قولا. كلمة يفقهون ده عقل بيفهم، وقولا اي كلام بيتقال هو بيفهمه. اذا انا عندي القرآن كله بيصب في التشريع، لكن لما اتكلم عن الايات الواضحة اللي بتتكلم مباشرة عن الاحكام اقول 500، ما يؤكدها اقول 1000، لكن القرآن كله كتاب ايه؟ تشريع. صلوا على رسول الله. الدلالة عندي في القرآن نوعين. معنى دلالة يعني ايه؟ يعني الطريق الموصل الى المعنى المراد، في دليل وفي مفهوم. اللي انا فهمته من الدليل ايه؟ في منطوق اللي هو النص اللي انا بقرأه، ان الصلاة تنهى، ده نص، ده دليل. في مدلول او مفهوم المعنى اللي انا هوصل له، في طريق وصل له اسمه ايه؟ دلالة. يبقى الدلالة هو الطريق الموصل الى المعنى المراد. بعضهم بقى يفزلك كده، عارف كلمة فزلكة كلمة لغوية صحيحة، خلي بالك الفزلكة دي يعني خاتمة البحث، يلخص الايه؟ البحث كله 200-300 صفحة، يلخصهم في ايه؟ في صفحتين، 1-2-3-4 اسمها ايه؟ فزلكة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا عندي الدلالة هو الطريق الموصل الى المعنى، هذا الطريق قد يوصل الى معنى واحد بس ما احتملش اثنين، فبقول عليه الدلالة قطعية او قطعي الدلالة. الطريق ده قد يوصلني الى اكثر من معنى فاقول عليه دلالة ايه؟ ظني. الدلالة القطعية لا تحتاج الى بحث ولا اجتهاد. الدلالة الظنية تحتاج الى ايه؟ بحث في تنزيل الحكم. لما نتكلم والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، ده الدليل. طب المدلول ايه؟ يا حي يا طه، هي المدة الزمنية التي تعتادها المرء. كم معنى؟ 3. انا زودت معنى تاني، تمام؟ هما اثنين في كتب الفقه، لكن زودت لكم معنى ثاني. المدة ايه؟ لان لما النبي يقول لها دعي الصلاة ايام ايه؟ ها؟ يبقى اقرائك ايه هنا ايه؟ المدة الزمنية ايام اقرائك. المدة اللي انت بتحيضيها يبقى المدة الزمنية. لما يجي يقول ما قرى، والله انك لايه؟ ها؟ ما قرى ام فلاح، يعني ما وقت صلاة الايه؟ يبقى القرء القرى اقراء كلها بتدي اكثر من معنى، حيضة طهر مدة زمنية. مين اللي يحدد؟ مين اللي يحدد المعنى؟ العلماء. طب انا في زماننا دلوقتي الشافعي كان بيقول اقصى مدة 15 يوم، الاحناف قالوا لا 10. هل اقدر اقول 15 او 10؟ يبقى ارجع للمتخصصين في زماننا. امر يتعلق بالطب، يبقى لازم الطب اللي يقول لي بحسب ظروف الزمان والمكان المرأة ممكن تعتاد قد ايه. ذلك لما بتكلموا دلوقتي طب موانع الحمل لو المدة زادت، المدة دي حيضة ولا حيضة؟ اقول ارجع لمين؟ للطبيب. الطبيب هنا بيزود المدة ولا بيزودش؟ قال بيزود، يبقى انا ابني على الماضي في الاقل والزيادة تبقى حيضة. يبقى مش انا كفقيه اللي يحدد المسألة. مين؟ بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل في دليل في القرآن أو السنة يحدد المدة؟ لا، لأن ده بيخضع لظروف كل مكان وظروف كل بيئة وبحسب صحة الجسم أو ضعفه أو قوته أو غيره. فالأمر بيرجع إلى يعني أهل التخصص وظروف كل زمن. خلصنا كده من القرآن إن ليه دلالتين، دلالة قطعية ودلالة إيه؟ ظنية. الدلالة القطعية لا تقبل اجتهاد، الدلالة الظنية تقطع إلى إيه؟ الاجتهاد. أما القرآن من حيث ثبوته فهو قطع الثبوت، محدش يتكلم يقول القرآن ده ورد ولا ما وردش، خلاص هو لأنه نقل إلينا بالتواتر رواه جمع عن جمع. طيب ننتقل إلى المصدر الثاني أو الدليل الثاني من أدلة الأحكام وهو السنة. ما هي السنة؟ السنة هي الطريقة المتبعة، ده لغة. أما شرعا السنة هي أقوله بعد إيه تبدأ بالتكبير وتنتهي. عندنا تعريفين للسنة، في تعريف لعلماء الحديث وفي تعريف لأهل الفقه والأصول. علماء الحديث بيعتبروا من اللي ياخدوا السنة كلها، يقول لك ايه؟ كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية، تمام؟ جامع، لان هو بيتكلم عن كل السنة، كل الاحاديث قولية او فعلية. اما علماء الاصول واهل الفقه قالوا لا، هي كل قول او فعل او تقرير ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع. على سبيل ايه؟ التشريع. خلي بالكم من العبارة دي. هو في سنة ليست على سبيل التشريع؟ يبقى انا عندي السنة قول او فعل او تقرير. سيبك بقى من صفة خلقية او ايه؟ ليه؟ صفة الخلقية الخلقية دي متعلق بعلم الاخلاق، تمام؟ صفات النبي الخلقية شكله طوله شعره وعينيه احمرار وجهه صلوات رب صلى الله، ده امر احنا بنتأثر من باب الحب للرسول الله، لكن ليس على سبيل ايه؟ التشريع. يبقى انا عندي السنة في اصول الفقه كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير على سبيل التشريع. اقسام السنة باعتبار السند، بعضهم بيقسمها الى قسمين والبعض الثاني بيقول لا ده ثلاثة. واحد يقول السنة المتواترة لو ما اتصل سندها ونقلت. لا ده عندكم في الكتاب، انا يعني الحاجات اللي في الكتاب خليكم فيها، انا يهمني جزئيات، انا عايز اقصد اخلص المصادر دي على طول. انتوا درستوها قبل كده، فانا بس باكد على نقاط احنا عايزينها في استنباط الحكم. يبقى في سنه متواتره نقلت الينا عن طريق التواتر، ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على ايه؟ على الجهل. عندي احاد، تمام؟ الاحاد يا اما راويه واحد او اثنين لم يصل، او جمع لم يصل الى حد ايه؟ التوى. يبقى ده من حيث السهول. المشهورة ان ما رواه في اول طبقة من الصحابة راوي او اثنين، ولكنه في طبقة التابعين وصل الى حد ايه؟ التواتر. تقول عليه السنة ايه؟ مشهورة. السنة المشهورة او المتواترة عند جمهور العلماء قطعية الثبوت، زي حديث انما الاعمال بالنيات. حديث بني الاسلام على ايه؟ خمس. مين اللي رواه؟ سيدنا عمر رواه انما الاعمال بالنيات في اول طبق، لكن بعد كده تلقته الامة بايه؟ بالقبول وتواتر. اما حديث الاحاد ده في المشكله اللي هو ثلاثه، نعم اللي هو الحديث الاحاد، يبقى رقم واحد اللي هو المتواتر بقول عليه ده قطع الثبوت زيه زي الايه؟ القران. الحديث المتواتر يا اخوانا ما تكملش 250 حديث، معظمها في العقيده المتواتره قطعيه ايه؟ الثبوت. يعني انا ما بحثش فيها في السند بتاعها لأنها قطعية. حديث الأحاد هو ده المشكلة، إن رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة لم يصلوا إلى حد التواتر، يبقى هنا بقول عليه ظني الثبوت. معنى ظن الثبوت يعني يحتاج إلى إيه؟ اجتهاد، إلى بحث. أنا كرجل فقيه لو جالي الحديث أول حاجة ببحث فيها في البخاري وإيه؟ ومسلم. إذا ورد في البخاري ومسلم بقول خلاص هذا حديث رواه البخاري في باب كذا في رقم كذا وخلاص، ورواه مسلم في باب كذا برقم كذا. إنما لو مش موجود في البخاري ومسلم يحتاج الأمر إلي مني إلى إيه؟ بحث، وأوصل هل الحديث صحيح ولا مش صحيح، تمام؟ ده من حيث الثبوت. لكن من حيث الدلالة قد يكون الحديث المتواتر قطع الدلالة زي زي القرآن وظن الدلالة، وقد يكون حديث الأحاد قطع الدلالة أو ظن الدلالة. يبقى السنة التي لها دلالة قطعية لا يحتاج الأمر إلى اجتهاد، والسنة التي لها دلالة ظنية يحتاج الامر الى ايه؟ اجتهاد. طيب تقسيم السنه من حيث الموضوع، سنه قوليه وسنه ايه؟ فعليه. السنه القوليه اسهل. السنه القوليه بنظر للدلاله، بنظر لايه؟ للدلاله. قلنا الدلاله هي ايه؟ ما هي الدلالة؟ ما معنى صلاح دلالة؟ ها؟ القرين الموصل إلى المعنى، إلا أنا عاوز أوصل للمعنى ده، باخد الدلالة. طبعا عندنا جزء كبير جدا في الدلالة، الطريق ده لسه ما احنا ما درسناهوش، ده أهم جزء من السنة دي. الطريق ده أمشي فيه إزاي؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله فيما يلي من محاضرة. فأنا عندي ال ال ال الدلالات القطعية لا تحتاج إلى اجتهاد، الدلالات الظنية تحتاج إلى إيه؟ اجتهاد. لكن بالنسبة للسنة القولية برضو ما كان منها قطعيا لا يحتاج إلى اجتهاد، وما كان منها ظنيا يحتاج. السنة الفعلية لواقع، السنة السنة الفعلية اللي النبي عملها هل أقدر أقول عليها واجبة الأداء واجبة التنفيذ؟ السنة القولية ده كلام مباشر، صلوا كما رأيتموني أصلي، سنة قولية، خذوا عني مناسككم، تمام؟ سنة قولية. لكن السنة الفعلية فعل النبي كذا، رأيت النبي يفعل كذا، أفعال النبي دي هل كلها واجبة الاتباع؟ أحسن. بس أعرف إزاي إن أريد بها التشريع؟ عندي طريقين، يا إما النبي يجي يقول في حديث بعد كده اعملوا زي ما عمل، يبقى تحولت السنة الفعلية من كونها مستحبة أو مسنونة إلى كونها واجبة. النبي صلى الظهر وصلى العصر، وبعد ما صلى قال للناس إيه الصحابة إيه؟ صلوا كم؟ أنا عملت إيه؟ واحد اثنين ثلاثة قيام ركوع سجود، اعملوا زي ما عمل. يبقى هذا الحديث القولي أكد وجوب الكيفية. طيب بقية السنن كلها على سبيل الاستحباب، وأحيانا الفقهاء يقولوا ده هي سنة مؤكدة أو سنة مستحبة، طب أعرف إزاي؟ قالوا إذا كان النبي قد داوم عليها، لكن ما جاش حديث قولي قال اعملوها، لأن لو جاء حديث قولي قال اعملوها حولها من إيه؟ من سنة مؤكدة أو مستحبة إلى واجب أو فرض، تمام؟ ما دام النبي ما قالش يبقى هي سنة مؤكدة إذا داوم عليها، أو مستحبة إذا فعلها مرة أو لم يفعلها، فعلها مرة ولم يفعلها بعد ذلك، أو فعلها مرات وتركها مرة، تبقى دي مستحبة. لكن في سنن فعلية النبي عملها، نومه، والكرم. عليكم السلام ورحمة الله. كان بياكل ازاي؟ كان بيمشي ازاي؟ كان بينام ازاي؟ كان بيسرح شعره ازاي؟ كان بيدهن بيستعمل الطيب ازاي؟ الله، دي كلها سنن فعلية. امتى اقول ان السنن دي مستحبة او سنة مؤكدة؟ قالوا ما كان منها جبلي فليس بسنة التشريع. جبلي يعني ايه؟ متعلق باصل خلقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة كان اذا نام ينفخ نفخا كده، هل معنى ذلك ان انا جنام اعمل نفس الحركة دي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي ازاي؟ لازم امشي زيه؟ لا، دي امر يتعلق بايه؟ شعره. كان بيفرقه من الوسط؟ كان بياخذه جمه ويربطه من ورا، ولا كان بيعمله ازاي؟ ده يتعلق بايه؟ بالجبله، باصل الخلق. هو شعره كده، لكن يجي واحد عندنا الولاد طلعوا كده فتره بيروح منزل شعره على كده. ليه يا حبيبي؟ ما هو النبي كان بيعمل كده، ده امر متعلق بالعرف ومتعلق باصل الخلق. انا عندي العرف بيقيد، حتى لو هو تشريع لكن العرف يقيد المطلق. ايه يعني معنى العرف يقيد المطلق؟ هناخد المصدر ده بعد ذلك. مثلا العرف في مصر لو واحد طول شعره كده بيقول عليه بيتشبه بالنساء. تعال لبتوع ماليزيا واندونيسيا، ها؟ العرف عندهم الراجل بايه؟ عادي بينزل شعره، مفيش مشكله، تمام؟ العرف في بعض البلاد لو واحد عمل كده يقول عليه ده مخنث شاذ. فقبل ما اعمل الحاجه اولا هي ليست سنه، وانا بحب النبي اعمل كده، لكن لازم تعرف ان في عرف اقوى من هذا. العرف هنا ايه؟ اولى، خلاص؟ فلما تيجي تعمل الحاجه ديت لازم تعمل تراعي ايه؟ العرف. وضحت كده؟ فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. العرف يقيد المطلق ويخصص العام. كلمه اللحن في القران والسنه تشمل ايه؟ لحم البر ولحم البحر. خلاص؟ وتشمل لحم يعني أعزكم الله المواشي اللي البقر والجاموس والخرفان، وتشمل ايضا لحم البط والود والحمام والكلام ده كله. مش كده؟ ده الاصل. لكن تعادل العرف، العرف بيفرق بين السمك وبين ايه؟ مع ان القران بيقول وتستخرجون منه ايه؟ تاكلون منه تاكلون منه ايه؟ وتستخرجون منه حيه تلبسونها. فجي واحد قال لها، قال لمراته زي ما عندهم كده، يقول ايه؟ لو لو لو اكلت لحما تبقى طارق. فاكلته سمك تبقى طارق؟ قالوا لا، ليس بتطلق عرفا، لان العرف يقيد ايه؟ انما لو مطلق يبقى صلى. انما هنا العرف يقيد ايه؟ قال لها تبقى طارق لو لو اكلت لحمه. فاكل الزفر. عارفين الزفر؟ اللهم خربنا ايديه، اللهم شو البط والود بقى والرؤى. ايوه تمام. الات مليشه هو مش ايه؟ ولكن قليل السوء ابدا معمر. هو بيتلكك عامل عشان انت تاخد الامثله. صح كده، نستفيد. وان لكم بالانعام لعبرة. كده ولا ايه؟ فهي راحت تدحله بطايه. فالشيخ قال له لا خلاص، اصل البط عرفا مش لحم، بيسمى ايه؟ ولذلك حتى في البلد يقول لك النهارده هتاكلوا ايه؟ عندكم ايه؟ يقول له لا يا عم ما عندناش، لا عندنا زفر. يعني يقول له خلاص خدني معاك. فالزفر هنا غير ايه؟ فلما يجي يعمل شعره اقول له لا يا حبيب، تعال شوف العرف، انت كده مش بتتبع السنه، انت بتشوه صوره، حتى دينك انت بتشوه صورته. زائد على ذلك مع الفضائيات بقى والكلام ده كله، ان اللي بيعمل كده مخنث وشاذ. مش كده؟ بل بنعتبره حتى عندي حكم الا يتشبه الانسان بثياب الفسق والفجره. فتيجي تعمل شعرك زيهم ما ينفعش. ويقول لا ده النبي كان كده. لا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعته الجبله، الجبله يعني اصل الخلقه كده، طبيعه العالم العربي كده، الجو حر، فانسدال ده بيداري حاجات كتير. مش كده ولا ايه؟ ايضا النبي جبل. طب ما اقدرش اقول ده سنه. تمام؟ ما اقدرش اقول ده ايه؟ العرف هنا ده لو واحد عمل كده، لو قاعد في محل عام وعم تبقى مشكلة، تبقى يعني الناس مشكلة ولا ايه؟ ما اقدرش اقول ان ده تشريع. فالعلماء قالوا لنا موجود عندكم في الكتاب الكلام، ما كان باصل الخلقة والجبلة ليس تشريع. اثنين، سيدة ام الكريم، ما ورد فيه دليل على التخصيص بالنبي. التخصيص زي الله يسعدي الشيعه قالوا لا، خلوها 9 13. تمام، مثنى يعني 2 2 وثلاثه وثلاث، يبقى كام؟ مثنى يعني 2 وثلاث يعني كام؟ 3، يبقى كام؟ واربعه، يبقى 9. بعضهم قال لا، مثنى يعني 2 2 يبقى 4، ثلاثه يبقى 6، اربعه يبقى كام؟ فوق. لكن هنا ورد دليل على ايه؟ على التخصيص. خلاص؟ ايضا احسن التواصل في الصيام. النبي قال لهم ايكم مثلي؟ لا، فنهى النبي عن الوصال في الصوم. هذه قضايا الافعال، احاديث افعال، لكن ليس كل احاديث الافعال تشريع، انما منها ما هو مرتبط باصل الخلقه والجبله ليس تشريعا. ما ورد فيه دليل على ايه؟ ها؟ على التخصيص ليس ايه؟ تشريع. واضح كده؟ طب الدلاله؟ قلنا الدلاله منها ما هو قطعيه لا يحتاج الى اجتهاد، ومنها ما هو ظني يحتاج الى ايه؟ اجتهاد. ولذلك انا لما بقول لا اجتهاد مع النص كلمه مش واضحه. انما بقول لا اجتهاد مع نص قطعي الثبوت قطعي الدلاله. واضح يا ست الحاجه؟ نص قطع الثبوت قطع ايه؟ الدلاله. شفاك الله واحد. ننتقل الى الاجماع. المصدر الثالث من مصادر الإجماع. الإجماع عبارة عن إجماع العلماء واتفاقهم في عصر من العصور بعد وفاة النبي، لأن مفيش حاجة اسمها إجماع والنبي عايش، لأن لو الصحابة اتفقوا على شيء والنبي أقره صار إيه؟ تقرير، سنة تقريرية. يبقى اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة تمام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده إجماع. اشترط في هذا الإجماع وجود عدد من المجتهدين. من هو المجتهد؟ هو من كان عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام واللغة العربية، نعم، واللغة العربية وأصول الفقه ومقاصده ومسائل الإجماع ومؤجز النزول في القرآن والناسخ والمنسوخ. فإذا كان عالما بهذا يبقى ده بقول عليه مبتدئ خلاص. اثنين، ما هو في الموهبة دي إدراك عقلي، لكن الإدراك العقلي يحتاج إلى علم. يعني واحد ذكي بالكثرة، هو الولد ما شاء الله ولسه سنتين ثلاثة عنده إيه؟ ذكاء. بتعرف الذكاء من حركاته، لكن هذا الذكاء لازم ينمى، ينمى بالعلم. لو فضل بدون علم هيبقى زي إنسان الغابة. صارتين يعني قصة حي بن يقضان، ها؟ يعني قصة كده ظريفة، إن الولد أم ولدته فنسخ طفور النهر وده لغابة، خدته غزالة قعدت تربي فيه، بدأ هو ياخد لغة إيه؟ الغزلان ولغة الحيوانات تتكلم معاه، بدأ يكبر، بدأ عقله يفكر إزاي يستر نفسه، إزاي اللي بنوا عليها لجبال الولاد طرزان، هي اسمها حي بن يقضان، قصة رمزية يعني. فلو ما فيش علوم ومعارف العقل هيفضل زي ما هو. ولذلك العالم الحر بيحاول من الصغر ينمي عقول الأولاد عشان عقلهم ينضج ويكبر ويتسع، إنما أي عالم آخر بيحاول يجهل الأولاد ويخليهم بس المصاصة والبتاع اللي يحطوله قدام المدارس وخلاص يعيش ويأكل ويشرب وانتهت المسألة. تمام؟ الشاهد مما أقول إن لابد من وجود عدد من المجتهدين. اثنين، أن يوجدوا في عصر واحد ثلاث، أن يكونوا متفرقين في الأمطار. الأمطار جمع إيه؟ مطر. في فرق بين مطر ومطرة. تمام؟ المطر هو البلدة أو البلاد. صلوا على رسول الله. وأن يقولوا قولا صريحا في الواقع. أن يتفقوا صراحة على حكم شرعي للواقع. ده بقول عليه الإجماع الصريح، لأن عندي عشرة من العلماء حدثت واقعة واحدة فاتفقوا جميعا على رأي واحد وهم بعاد عن بعض. سألت الشيخ فلان قال لي الحكم جائز، سألت سين من الناس قال لي الحكم جائز، سألت طاب قال لي جائز، سألت عين نفس الحكم وهم بعاد عن إيه؟ عن بعض. يدخل فيهم أي حد. تمام؟ بدل قالوا قولا واحدا وهم بعاد عن بعض صراحة اتفقوا على حكم، بقول على هذا الحكم ايه؟ مجمع عليه. ده اسمه الإجماع الصريح. الإجماع الصريح قطع الدلالة. يعني أنا الآن لما أجي أقول مثلا وقد أجمع العلماء على مشروعية الزكاة، وقد أجمع العلماء على مشروعية زكاة الزروع، أجمع العلماء على مشروعية زكاة عروض التجارة، أجمع العلماء على مشروعية زكاة الركاب، أجمع خلاص أنا مش خلاص أمر مجمع عليه. إنما المشكلة لو 8 منهم قال رأي واثنين تكتب، فلو 8 قالوا رأي واحد واثنين قالوا رأي مخالف، هقول عليه ايه؟ الجمهور. رأي ايه؟ الجمهور الأغلبية يعني. رأي الجمهور ده اسمه ايه؟ الرأي الأغلبي. في نظرية اسمها نظرية التقريب والتغليب. فإنما لو 8 قالوا رأي وواحد سكت واثنين سكتم، بقول عليه إجماع ايه؟ سكوتي. ظن الدلالة. ايه ظن الدلالة؟ يعني يجوز للعلماء في عصر اخر ان يقولوا رأيا يخالفوا، بس يكونوا ايه؟ مجمعين عليه. يبقى الإجماع السكوتي الظني يحتاج إلى اجتهاد، أما الإجماع الصريح فهو إيه؟ قطعي لا يحتاج إلى اجتهاد. ننتقل إلى القياس سريعا، أنا عمال أقصد بس يعني إيه عشان نبدأ نروح للدلالة. هو الجمهور لو أنا مثلا قلت لو 8 قالوا رأي واثنين قالوا رأي مخالف، ده ظني برضو. نعم. لذلك رأي الجمهور، خلي بالكم أحيانا أسمع بعض الناس في وسائل الإعلام بيعملوا حاجة غريبة أوي، يجي يقول إيه؟ وقال بهذا الرأي أهل العلم، قال به أهل العلم، فأنا أسكت كإنسان عادي خلاص بقى العلماء قال. لا، أقول له مين هم أهل العلم دول؟ المعاصرين ولا المتأخرين ولا من السلف السابقين؟ أهل العلم دول من الأئمة الأربعة؟ هل من جمهور العلماء من الأئمة الأربعة؟ هل أهل العلم دول من جمهور علماء فقهاء الشافعية؟ هل هم من جمهور علماء المالكية؟ لازم تحدد لي. أصل أنت لو قلت لي من المعاصرين تبقى كده احنا اصبحنا ملائكة، مش كده ولا ايه؟ لا، المعاصرين دول اركن على جنب خلاص، انما المتأخرين مين هم؟ من عندي ابن عبدين من المتأخرين، عندي الامام الكسان، احنا عندي لا مش من المتأخرين، لا ما هو في القرن قبل القرن ال 12 كده وانت جاي، انما ابن تيميه كان في السادس الهجري. فمين دول؟ لا، اصل العصر الحديث ثم العالم يمد يده فصار متهما، ما اقدرش. انما المتاخرين والسابقين كانوا يمدون اقدامهم ولا يمدون ايديهم، ما كانوش جباه. فلازم تقول لي مين اللي قال ده؟ حتى لما تقول ان المعاصرين مين هو؟ ما هم مختلفين، في واحد متخصص وثقة خلاص على العين والرأي، في واحد متخصص لكنه يجيز تلفيق الامور ولف الفتوى لفا. لا، ده بتاع كباب، ده ما ليش دعوة بيه، انا عايز عالم متخصص بس. فبالمعاصرين ممكن اقبل مين من المعاصرين؟ اقبل حاجة واحدة بس، المجامع الفقهية المتخصصة. وضحت؟ لما يجي امر عام وقضية جديدة ما خدش رأي سين او صاد ولا رأي واحد يطلع لي فضائية ويعمل لي بيان وقول ده قال بيها العلم. لا، اقول له المجامع الفقهية، مجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في الرياض، المجمع الفقهي لمنظمة الدول الاسلامية، مجمع البحوث الاسلامية، بس في الخمس سنين اللي قبل كده. تمام؟ لا لا لا لا، ليس مجمع فقهية، اتحاد علماء المسلمين ليس مجمع فقهية، وإنما اجتهادات فردية لبعض العلماء. تمام؟ عندي أفراد ثقات، عندي أفراد مجتهدين ثقات، تمام؟ عايشين للعلم ومتجردين، يعني ما لهمش علاقة بميمنة أو ميسرة، إنما هو ماشي كده للعلم ماشي، لكن لازم يكون مجتهد، لازم يكون إيه؟ مجتهد. إنما يطلع يتكلم كلمتين وهو عمال يغلط في اللغة العربية، مش عارف ينطق جملة صحيحة، يبقى ده ناقل بس، فما يضحكش عليا يقول لي أهل العلم. اتنين، يقول لي قال به الجمهور. مين الجمهور؟ يقول لي قال به جمهور أهل العلم. طب مين هم؟ ما أنا عايز حددني، حددني مين هم جمهور أهل العلم؟ هل من الشافعية؟ هل من بين الأئمة الأربعة؟ هو ده المصطلح الجمهور، لأن أنا عندي مصطلحات فقهية، عندي مصطلح اسمه متفق مجمع عليه، عندي متفق عليه عند الجمهور. أما أقول مجمع يبقى كل العلماء، لما أقول متفق يبقى الأئمة إيه؟ الأربعة، لما أقول الجمهور يبقى من داخل الأئمة الأربعة. لك يا دكتور بالصح، إيه النور ده؟ إيه اللي أخرك علينا النهاردة؟ ماشي، السنة الجاية نشوفك. ربنا يصلح حالك يا رب. هذا الرجل من المثل. صلوا على رسول الله. فيبقى لما أقول الجمهور يبقى من داخل إيه؟ ما تضحكش عليا، ما تقوليش جمهور أهل العلم. منين؟ أصل كلمة الجمهور بتخلينا كمستمع أقف، مع إن رأيه مش عاجبني مثلا، يعني عقلي مش قابل رأيه، مش جوايا مش مرتاح وثقه تماما. لو ال البروسيسور الداخلي والعقل مش مرتاح، اقف، ما اقبلش الكلام، لازم ابدا ابحث واستوصل. فكلمه الجمهور لازم من داخل الائمه الاربعه، ابو حنيفه، مالك، الشافعي، ايه، احمد، وتلامذتهم، التلامذه بتوعهم، يبقى ده اسمه ايه؟ الجمهور. احيانا واحد يبحث مساله عند الشافعيه اسمه اجتهاد مذهبي. اجتهاد المذهبي ان انا شافعي مثلا، ببحث في كل كلام الشافعي، الإمام، ابن المنذر، الشرازي، المجموع، الشرح الكبير للرافعي، الحاوي للمواردي، كل هؤلاء الكرام أئمة من أئمة إيه؟ الشافعي. أنا ببحث المسألة، بشوف تاريخ الإمام، ببدأ من الأعلى اللي هو الإمام صاحب المذهب، وانزل لإيه؟ للأدنى. ممكن أتلاقي ابن المنذر يخالف الشيخ، يقول كلام رائع، يعني مثلا في دخول المرأة المسجد وهي حائض، كلنا متفقين وعارفين كده ان لا يجوز يحرم كده، لكن ابن المنذر قال كلام غير كده، قال يجوز ما ويجوز لها المكث في المسجد ما دامت مستترة، واستدل بأدلة صحيحة وحقيقية. طب ايه اللي خلى الإمام يقول حرام؟ لأن ما كانش معاه الدليل، فعمل قياس على الجنب، قاس الحائض على ايه؟ الجنب. انما ابن المنذر مع العصور الاحاديث بدات تتجمع، يعني دلوقتي انا عندي، يبقى عندكم اسطوانه فيها الاف الاحاديث، احط طرف الحديث يطلع لي الحديث ده فين ودرجه صحته ايه والعلماء قالوا على الرواه ايه، اخرج الحديث في لحظه وانتخ واطبع. لكن زمان ما كانش الكلام ده موجود. احنا في نعمة، والله نحن في نعمة، يعني سنسأل عنها يوم القيامة. انا لما يجي حديث اقرأه لازم اروح للكمبيوتر بتاعي اشوف الحديث ده صحيح ولا لا. شاهد انا مثلا جامع الحديث، برنامج رائع في كل الاحاديث وتخريجه وفين وطرفه ورقم كذا واقواله وشرحه. ايه ده؟ الكلام ده كان موجود؟ ده الاسطوانه دي وفرت عليا الاف الكتب، الاف الكتب، فالذي بيقول عليها الفيه ايه؟ الحديث. فالامام الشافعي ما وصلوش حديث المراه السوداء التي كانت تقوم بالمسجد، ما وصلوش حديث اهل الصفة لما كانت المرأة بتبيت في المسجد وهي حائض. ما يعني ما وصلوش حديث ان حيضتك ليست في يدك. لكن ابن المنذر في القرن الرابع الهجري جمع الايه؟ وخالف الامام في هذا. وخالف ايه؟ الامام في هذا ووافق الظاهرية. ووافق الظاهرية. وضحت كده؟ يبقى انا بقول هنا قال بهذا الرأي جمهور الشافعية. لازم اقيد المطلق ده. اما اقول الجمهور لا. اقول جمهور الشافعية. انما كلمة الجمهور لوحدها يبقى من داخل الائمة الاربعة. ننتقل للقيم. الله طب يعني اخلص القياس وتمشوا خلاص. شكرا جزيلا. السلام عليكم. Ora, ora, ora, ora, ora,